وبناته. لبن يا أخوي. الله يحفظك. طبعا هذا لا يجوز. إيش حكمه هذا الرجل؟ حكمه يطلقهم من ثلاثة. وإن ما طلقهم ما رمى. يكون عاصي. يكون عاصي. طب إحنا محلات تجارية في يعني. لو صرنا حبينا إن ننصح بعض البنات طبعا في البسهم أو بالصلاة جائز يعني فرض مثلا تفوت على قبيلة المحل طبعا لباسها بيكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللي بتاعي فرض ما أقول لو لأنه في أن يعني صراحة كاملة يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في إزعاج لهم لو فرض أن نصحتها هل يجوز أجلس معها وأتكلم معها طبعا في المحل نفسه وحدك لا طبعا أنا موجود وحدي وفي ناس كتير تطلع وتطلع ويخاف عليه لا يمكن هذا بإذن الله لا ما بتقولش لا يمكن بإذن الله يعني بإذن الله يعني لا بس أنا يعني بإذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما إن شاء الله نحن قاضي على الشيطان إن شاء الله يتقال البركة إن شاء الله تعليقا طب لو فرض عنده موظف يجوز تغمز الغمزة وحده تهوي بها في كذا بإذن الله لا بإذن الله نعم الله يجزيك نعم أو حتى فرض موجود المرة في عنده المحل لكن ذكر يطلع ويدخل عنده شيء بعد أنه فلان يطلع وبروحه وبيجي يعني بده يكون واحد لا يكون موجود بده يكون واحد قالي من بديه الجنس قرينة كقرينة من الجنس حتى يكون عونك على طاعة الله بالنسبة للنعمة يا الشيخ على كل ما رأينا طبعا من الكاسات العاريات ممكن عشان لعنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله نقول لا ممكن تفضيه ولا مزيد عندك ممكن. لا كل شيء لا فيه مريض نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بين اتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرجة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا تلفت وجهك لمكان ثاني وبتلعنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت بتقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا من سمعها لا طبعا من سمعها إذا شو الإشارة تقول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك شو في الموضوع نفسه حديث جاء الأمر فلعنوهن نعم هل هذا يحمل على الوجود طبعا يحمل على الوجود فإنهن ملعونات جاء بصورة الجماعة يا شيخ لكن هنا ترد قاعدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين فاللعانون يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل في اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما كثير فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز والقضية الصراع وليكن الأمر كذلك يعني ولا يشترط أرد هذا في الحديث المسنود لا هذا يؤخذ من تنسيق بين النصوص فإلعنوهن ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه، أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في أهله في مثل ذلك. يعني ممكن إسماعها كما أنا بدي إسماعها تتبادل وقوع. قلت لك لا لا ممكن في المجتمع الإسلامي ممكن، في المجتمعات اليوم لا ممكن لا تسمعها. وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على أنها إذا كنت ممكن جيب لك صورة خيالية تعجبك، إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلسم بتقول لها لعنة الله عليك وغير معروف مين انت حتى تشفي. لا بس هي مرات استاذ الواحد يكون راكب السيارة ممكن هي ماشية الأرض بالعنة بمشي ممكن يقع وراء شيء لأنه تأخذ رقم السيارة مثلا. واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود، هل هذا جائز؟ لا بالمناسبة هو لعن الكفار جائز، لكن بالمناسبة مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا أحكي له الشيء يعني ملفظ له إما بلعن الشيطان إما بلعن النصارى واليهود على أساس لعن لا الشيطان ولا اليهود، خاصة لعن الشيطان بينبسط منك إذا لعنته. الله أكبر. وإنما أقول أعوذ بالله من الشيطان واللعنة. أعوذ بالله من قول التعس الشيطان واللعنة. الله أكبر. سؤال يا شيخ عن معنى الحديث. نعم. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا حدود روح الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو ممن مضى؟ قال مما تمضي مما مضى رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى صحيح، لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن كيف من مضى. بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل أن جماعة فوضويين هاي ختم السلفي. نعم ومن الفوضى ثم الكاتي أربعة بيحكوا، وهن لو كانوا بيآمنوا بشيخهم إيمان الصوفي بشيخهم كلهم يقولوا الله أن له آذان أربعة خمسة ستة على قد السائلين، شايف؟ لكن ما بيآمنوا الإيمان الحمد لله. كل حال يا شيخ أنا بريء لأن أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا في جهرة بارزي. لا أحمد لي أنا هو فكر عدلها أنت عدلتها لا ما عليها أنا رجعت لها من ذلك يا أخوانا احرصوا أن تكونوا نظاميين أكثر من غيركم، لأنه غير شيء دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية أنه ترهب لأنها حق، فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق. حافظوا على نظام وترك الخوضة. واحد بده يسأل إن شاف غيره ساكت يحركها فليسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ، وإذا كان شاعر هو بأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا من الإشارة، والحر تسوي الإشارة إن شاء الله.